زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من قصص القرآن الحافلة بالعبر والعظات تتجلى فيها قدرة الله تعالى، وحكاية نفر كرام من عباد الله الصالحين من الذكور والإناث ومن الملائكة الذين لا يوصفون بالذكورة والأنوثة. إنها قصة جبريل وعيسى ومريم عليهم السلام، وكذلك زكريا جمع الله ذكرهم في قصة عيسى في سورة آل عمران وفي سورة مريم وفي غيرها. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن كلمت الملائكة مريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم، هم الجنس، ليس كل الملائكة كلموها بل واحد منهم وهو في الغالب جبريل عليه السلام. يا مريم نداؤها باسمها العلم، وفي ذلك نوع من التكريم، وهذا إخبار بما خاطبت الملائكة مريم عليها السلام لما أمرهم الله بذلك. فماذا قالوا لها؟ إن الله اصطفاك على نساء العالمين، هذا تكريم وهذا تحفيز وهذا تشجيع، والإنسان الصالح يحب أن يسمع الثناء الحسن الذي يعينه ويشجعه على إكمال الطريق ويحس بالمسؤولية أن الله اصطفاه. فأنت مثلا تحس أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليك أنه لم يجعلك جمادا، وتحس أن الله سبحانه وتعالى لم يجعلك مجرد حي كالنبات وإنما جعل لك روحا، ولست فقط بذات من ذوات الأرواح وإنما جعلك الله ناطقا، فإن العجماوات من البهائم لها أرواح لكنها لا فهم ولا كلام. ثم إنك تشعر باصطفاء الله لك أن الله لم يجعلك إنسانا كافرا بل جعلك إنسانا مسلما. ثم إنك تشعر بنعمة الله أنه لم يجعلك من أهل البدعة بل جعلك من أهل السنة، وإنك تشعر بالاصطفاء أن الله لم يجعلك من أهل الفجور والكبائر، فإن من أهل السنة من هو صاحب كبيرة ومن الفجار. ثم إذا كنت من أهل التقوى والدين فهذا اصطفاء، وإذا كنت صاحب علم فهذا اصطفاء آخر، وإذا كنت داعية بالإضافة لطلب العلم فهذا اصطفاء آخر، وإذا كنت تربي الناس على الدين وتقودهم إمام يقتدى بك فأنت تعيش اصطفاء آخر، وهكذا. إذن نعم الله تعالى بالاصطفاء عظيمة جدا. فعندما يقول الله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، كلمة اصطفاك هذه كلمة كبيرة جدا، إنها تمييز واختيار. لماذا؟ لأن عندها مقومات الاصطفاء، عندها مزايا، يعني عابدة زاهدة شريفة طاهرة عفيفة، ولذلك أعيد ذكر الاصطفاء مرة أخرى: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. معناه أن الميزات في هذه المرأة ميزات عالية جدا، ولذلك فإن اصطفاءها أكد هنا وأعيد. وهذا الاصطفاء من عدة وجوه: أولا أنه تقبلها بقبول حسن منذ أن دعت أمها وهي في بطنها: إني نذرت لك ما في بطني محررة. كانت تتمنى أن يخرج رجلا ذكرا يكون في بيت المقدس، وكان من العبادات عند بني إسرائيل أن الواحد يجعل ولده وقف على بيت المقدس، وقف على المسجد يخدم فيه الطائعين والعابدين ويعد المسجد للعبادة ويعين المعتكفين. فتمنت أن يكون في بطنها مولود ذكر لتجعله وقفا على بيت المقدس: إني نذرت لك ما في بطني محررة. لكن شاء الله أن تكون أنثى، ثم أنبتها نباتا حسنا، ثم إن الله اختار أن تكون عند نبي، لأن مريم نشأت وليس أبوها حيا يقوم بها ويربيها، ولذلك فإن الله اختارها أن تكون عند نبي من الأنبياء لتتربى في بيت نبوة وهو زكريا عليه السلام. والعلماء لما ذكروا موضوع الاصطفاء قالوا إن الاصطفاء الأول يرجع إلى الصفات الحميدة الموجودة فيها، والاصطفاء الثاني يرجع إلى تفضيلها على نساء العالمين، إما على عالمي زمانها أو مطلقا، وإنما كانت مصطفاة على نساء وقتها بلا نزاع. لكن هل هي مصطفاة على نساء العالمين حتى في العهود التي تلت؟ فهذا موضع بحث. فإن خديجة وعائشة وفاطمة لا شك أن الله اصطفاهن، فإما أن نقول إن مريم اصطفاها الله على العالمين في ذلك الوقت، أو أن الله اصطفاها على النساء ولا مانع أن يشاركها غيرها في الاصطفاء، فالله اصطفى هذه وهذه وهذه. ولكن في وقت مريم عليه السلام بلا شك أنها كانت أفضل امرأة في العالم في وقتها. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إذن كمل تم وتناهى تكامل في خصال البر والتقوى والفضائل، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، لأن الثريد من كل الطعام أفضل من المرق، فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد، وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه. والمراد بالفضيلة ما هو فضل الثريد، لماذا له فضل؟ لنفعه، وأنه يشبع، وسهولة مساغه، يدخل الجوف بلا خوف، والالتذاذ به، وتيسر تناوله، وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة، أكله لا يحتاج إلى مؤونة وليس فيه مضغ ومتعب ونحو ذلك، فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة. وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة، لكن ليس فيه التصريح أنها أفضل من مريم وآسية، لاحتمال أن يكون أن المراد تفضيل عائشة رضي الله عنها على نساء هذه الأمة. هذا كلام النووي. وقال ابن حجر: ليس فيه تصريح بأفضلية عائشة رضي الله عنها على غيرها، لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير المؤونة وسهولة الإساغة، وكان أجل أطعمتهم يومئذ، وكل هذه الخصال لا تستلزم ثبوت الأفضلية له من كل جهة، إلى آخر كلام رحمه الله. قال: وقد ورد في هذا الحديث من الزيادة بعد قوله: ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، أخرجه الطبراني. وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة على غيرهما، وذلك فيما ورد في قصة مريم من حديث علي بلفظ: خير نسائها خديجة، رواه البخاري. وروى أحمد عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، حديث صحيح. وله شاهد من حديث أبي هريرة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران، وإسناده حسن. وروى البخاري عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة. خير نسائها يعني نساء أهل الدنيا في زمانها، وورد عند النساء بلفظ أفضل نساء أهل الجنة، فعلى هذا خير نساء أهل الجنة مريم، وفي رواية خير نساء العالمين، وهو كقوله: واصطفاك على نساء العالمين، وظاهره أن مريم أفضل من جميع النساء، وهذا لا يمتنع عند من يقول إنها نبية، لأن في خلاف في مريم عليه السلام هل هي نبية أم لا، ما في خلاف في خديجة وعائشة وآسية وفاطمة، لكن في مريم في خلاف بين العلماء هل كانت نبية. وأما من قال ليست بنبية فيحمله على عالم زمانها، وخير نسائها خديجة يعني نساء هذه الأمة جمعا بين الأقوال أو بين النصوص. وعند النساء أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية، وعند الترمذي: حسبك من نساء العالمين، فذكرهن. قوله: إذن الآن في عندنا نصوص فيها أفضلية مريم عليه السلام بلا شك، وعندنا نصوص في أفضلية النساء الأخريات، ولكل فضل، والله أعلم بالمرتبة والدرجة، لكن يكفينا هذه النصوص في بيان فضل مريم عليه السلام. إن الله اصطفاك وطهرك، كلمة طهرك يعني أنها طيبة مطيبة عفيفة، الطيبات للطيبين، بعيدة كل البعد عن الخبث. وهذا مهم جدا في الدفاع عن عرض مريم عليها السلام، لأنها رميت من قبل اليهود، رموا الطاهرة الطيبة، فالله قال: إن الله اصطفاك وطهرك، ولذلك لا مجال للطعن فيها ولا للشك فيها، لأن الله طهرها. وهذا كذب اليهود وبهت اليهود وإفك اليهود. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يرسل الملائكة لتخاطب الأنبياء، وقد يرسل الملائكة لتخاطب الصالحين والصالحات. فنحن نعرف مثلا من الصحابة من كان يرى الملائكة، أو من رأى الملائكة، من هو الصحابي الذي رأى الملائكة؟ كانت الملائكة تسلم عليه، سمع تسليم الملائكة عليه، خلصوا الصحابة، أعطونا اسم عمران ابن حصين. ورأى أسيد بن حضير ظلة من نور في السماء، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن تلك الملائكة دنت لتستمع لقراءة سورة الكهف. والله عز وجل أرسل ملكا على مدرجة رجل صالح ذهب ليزور أخا له في الله، والله عز وجل أرسل ملكا بصورة رجل للأبرص والأقرع والأعمى ليبتليهم، وأرسل ملكا، كان كثيرا ما تأتي الملائكة في صورة الرجال في من قبلنا. من قبلنا كانوا كثير بحاجة إلى المعجزات والخوارق والآيات أكثر من هذه الأمة. هذه الأمة معجزتها هذا القرآن باقية إلى قبيل قيام الساعة. أرسل الله الملائكة لتخاطب مريم، وكان من الملائكة الذين أرسلوا إلى امرأة أخرى في من قبل امرأة أخرى من النساء، من من هي المرأة التي رأت الملائكة بصورة زوجة إبراهيم؟ من هي؟ سارة. سارة لما جاءت الملائكة فبشرناها. فإذا تمت البشارة لها أيضا. الشاهد أن الملائكة كانت تأتي من قبلنا من الصالحين والصالحات، لكن كانت الملائكة تأتي بصورة رجال وليس بصورة إناث، وهذا فيه مدلول أو فيه دلالة إشارة إلى شيء. ما هو؟ لم تكن الملائكة تأتي بصورة إناث إطلاقا، إنما كانت تأتي بصورة رجال، وجبريل جاء بصورة دحية الكلبي، والملائكة رؤوا في الغزوات فرسان على خيول. رد على مزاعم المشركين الذين جعلوا الملائكة إناثا، ستكتب شهادتهم ويسألون. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذن الاصطفاء ليس هو شرف يعيش الإنسان على المجد فيه وهو مرتاح، لا، الاصطفاء من الله. الله إذا اصطفى شخصا ذكرا أو أنثى وراء تكاليف كثيرة. والله إذا اصطفى أنبياء فالنبي يعبد ويجاهد ويدعو ويعلم، والنبي عليه مسؤوليات ضخمة جدا، قيادة أمة، يقود أمم، أم نبي. وكذلك مريم لما اصطفاها الله ماذا قال لها؟ اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذا معناها المسألة مسألة اصطفاء وراء تكاليف، وراء مشاق، وراء مهمات، وليس قضية شرفية يعيش الإنسان على السمعة فيها، لا. وقوله مع الراكعين ولم يقل مع الراكعات، لأن الكمل من الرجال أكثر من الكمل من النساء، وليس المقصود الآن صلاة الجماعة، وإنما أن تكون من جملة الراكعين الذين يركعون لله. وقوله واسجدي واركعي قدم السجود على الركوع، لأن هيئة السجود أفضل من هيئة الركوع. وقوله قنوتي طاعة مع خشوع، هذا تعريف القنوت، كما قال تعالى وقله من في السماوات والأرض كل له قانتون. كان هذا الخبر من الله تعالى لهذه الأمة تعليما عن شيء ما أدركوه ولا نقل إليهم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، نقصه عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتخبر به أمتك وتتلوه عليهم. وهذا الوحي إخبار الله لنبي من أنبيائه بما يشاء من شرعه. قال تعالى وما كنت لديهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كنت عند بني إسرائيل في قضية مريم لما اختصموا فيها من الذي يكفلها، لأنها من سلالة عريقة ومن عائلة دين وبيت عبادة وخير، ولذلك تنافسوا من الذي سيكفل مريم، ولم يحل القضية إلا القرعة، وكانت القرعة فيها إلقاء الأقلام، كل يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، تشاحوا واختصموا. وظاهر القرآن أن المراد بها الأقلام الحقيقية المعروفة التي يكتب بها، ولا نعدل عن ذلك إلا بدليل. جاء في بعض الأخبار أنهم ألقوها في النهر، فالذي لم يجري قلمه هو الذي كفله، لكن ما عندنا دليل على هذا، فلذلك نقول الله أعلم بوجه القرعة كيف، لكنها قرعة استعملت فيها الأقلام، والذي خرجت القرعة عليه هو زكريا عليه السلام، وكان نبيهم وأفضلهم في ذلك، كان نبيهم وأفضلهم في ذلك الوقت. وهذا خبر صدق من الله، شيء ما ندري عنه ولا علمنا به إلا من جهة القرآن، إلا من الوحي. كما قال الله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وما كنت لديهم أيضا حينما تآمروا على يوسف لإلقائه في الجب. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة يبشرك إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. البشارة في الأصل الإخبار بما يسر، وقد تطلق على الإخبار بما يسوء بجامع تغير البشرة عند سماع الخبر، ولذلك سميت بشارة. فإذا كانت بالخير أنارت استنارت البشرة، وإذا كانت بالشر كلحت وصارت قاتمة. ورغم أن الحدث عظيم يهز صاحبه هزا، إلا أنه سار ومؤثر. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. الصدمة في الموضوع ولد من غير زوج، هذه هزة قوية جدا. لكن الخبر الشديد إذا صار معه نبأ سار خففه، وصار وقعه على الإنسان وقعا خفيفا ليس كمثل لو وقع عليه مجردا من غير أن يقترن به شيء سار. لكن لما قالوا لها إن الله يبشرك، عرفنا الآن أن القضية قضية سارة. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، إذن هي عرفت الآن أن هذا عيسى ينسب إليها وليس له أب، وهذه القضية الكبيرة. لكن وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، فصارت المسألة الآن كل أم تتبنى يعني مفخرة العظيمة أن يخرج ولد المرأة فيه هذه الميزات. فمن أشد ما يخفف على المرأة صدمة بالولد أيا كان نوع الصدمة أن يكون الولد هذا له شأن ومنزلة ورفعة ودرجة عالية. فلذلك إذا أراد الواحد أن يخبر الثاني بنبأ يهزه ويصدمه بنبأ يهزه ويصدمه، فليجعل معه أي أشياء سارة أخرى يمكن أن تخفف من الوقع. يكفيها فخرا ونعمة وذكرا أن الله اصطفاها من بين جميع النساء وجعلها المرأة الوحيدة التي تحمل من غير زواج وهي بكر، وتنجب بطريقة شرعية بلا وطئ، ويكون ابنها نبيا رسولا وهي تحمل نعمة من الله غامرة. وبالرغم من عظم ودهشة ومفاجأة الحدث، فقد جاء جبريل عليه السلام ليزف لها البشارة إن الله يبشرك بكلمة منه. وجود الولد هذا بكلمة، ليس عيسى هو الكلمة، الكلمة كن، لكن عيسى كان بالكلمة. فمعنى إذن عيسى كلمة الله، يعني عيسى خلق بكلمة الله، وجد بكلمة الله. إن الله يبشرك بكلمة منه كن، سمي كلمة الله لأنه كان بالكلمة من الله، وجعله الله من عجائب مخلوقاته. هذه الكلمة الإلهية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فخلق الله عيسى بكلمة كن كما خلق آدم بكلمة كن، ولذلك قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقد خلق الله البشر على أنواع، بلا أب ولا أم، من؟ آدم عليه السلام. من أم بلا أب، من؟ عيسى عليه السلام. أو لنقل خلق الله البشر أنواع، فنوع جاء بلا ذكر ولا أنثى وهو آدم عليه السلام، ونوع جاء من أنثى بلا ذكر وهو عيسى عليه السلام، ونوع جاء من ذكر بلا أنثى وهي حواء. فأرسل الله جبريل إلى مريم فنفخ في جيب درعها، هذه فتحة الثوب من الرقبة تسمى في اللغة جيبا، هذا الجيب ما هو لازم الجيب الذي فيه فلوس، هذا الجيب فيه شيء أثمن من الفلوس، الرقبة. فإذا هذا الجيب، نفخ في جيب درعها فولجت النفخة الزكية من الملك الزكي، فأنشأ الله بها روحا زكية وهي بالكلمة، فصار عيسى. ولجت النفخة في الفرج فحملت بإذن الله، فحملت بإذن الله، وكان عيسى روح من الله كما قال الله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني لا من غيره، وليست من للتبعيض، وليس عيسى جزءا من الله تعالى الله، لكن من الله لا من غيره، فالله هو الذي خلقه. لماذا سمي المسيح بهذا الاسم؟ لكثرة سياحته في الأرض لعبادة الله والدعوة إليه، أو لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما، من القدم مستوية من الأسفل، أو لأنه كان إذا مسح أحدا من أصحاب العاهات برئ بإذن الله، وهذا أشهر الأقوال، وقيل من المسحة وهي الجمال. عيسى بن مريم ينسب إلى أمه، ليس إلى كافله زكريا، والتبني حرام، ما يجوز الإنسان ينسب إليه من ليس بولده، وإذا كان الإنسان ليس له أب معروف فإنه ينسب إلى أمه، وعيسى ليس له أب أصلا مباشر، ولذلك ينسب إلى أمه، وهو من أولي العزم من الرسل، ويكلم الناس في المهد وكهلا، يكلمهم بما فيه صلاحهم وفلاحهم، يكلمهم الكلام الذي يهديهم به الله سبل السلام. عيسى نعمة من الله وهو عبد الله، ومن الصالحين وهو من صلحت سريرته وعلانيته ظاهرا وباطنا، له عمل صحيح وعمل علم صحيح وعمل صالح. وإنما أخبر الله عز وجل عباده بذلك عن أمر المسيح، وأهل الصليب يقدسونه ويغلون فيه، ولكن الله أخبرنا أنه ولد طفلا، أخبرنا الله أنه صار في الرحم وتقلب في الأطباق وصار ولد طفلا ثم كبر وصار كهلا. إذن هذا ليس بإله، بشر يولد ويكبر طفلا وكهلا، وتمر عليه الأزمنة كسائر بني آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن عيسى قد تكلم في المهد، قد أخبرنا أن عيسى تكلم في المهد، وقال عز وجل في سورة مريم تفصيل لهذا المولود كيف جاء: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا؟ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. إذن لما اصطفاها الله وأمرها بالعبادة اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، شرع مريم بالاجتهاد في العبادة. ففسر الله وفصل في سورة مريم ما أجمل في سورة آل عمران. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. انتبذت تباعدت عن أهلها واتخذت مكانا شرق في الشرق عنهم، وجعلت لها حجابا وسترا ومانعا. لماذا؟ لتعتزل وتتفرغ للعبادة وتقنت لله وتسجد وتركع امتثالا لأمر الله لها، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. في الحقيقة إن العبادة تأخذ وقتا، الإنسان إذا أراد أن يتفرغ للعبادة اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، العملية هذه تأخذ وقت طويل بالتفرغ. وقد قامت مريم عليه السلام بهذا خير قيام، واعتزلت من أجل تنفيذ أمر الله. وهذا فيه درس عظيم للنساء، خصوصا المرأة إذا لم تكن ذات بعل ولا عندها أولاد، إذا كانت خالية من الزوج. فلو واحد قال هؤلاء النساء مثلا العوانس والكبيرات وحتى الصغيرات اللاتي ما تزوجن بعد، من الأبكار ما تزوجن بعد، ماذا ينصح بالنسبة لهن؟ ماذا ينصح بالنسبة للنساء اللاتي ما تزوجن؟ كثير من البيوت فيها نساء ما تزوجن، وربما تكون درست وتخرجت وما تزوجت، ويقولون هذه مشكلة اجتماعية، ماذا نفعل؟ ما هو الحل؟ وهذا ينشأ عنه مفاسد اجتماعية، وينشأ عنه انفتاح أبواب الحرام، وينشأ عنه التسلية بالمنكرات، وينشأ عنه. فنقول إن هذه القضية في سورة وقصة وحياة مريم عليه السلام عبرة لهذا الوضع من النساء، أن المرأة إذا ما كان عندها ما يشغلها من زوج وأولاد، إذا المرأة ما كان عندها مسؤوليات اجتماعية تملأ وقتها، لابد أن تنشغل بالعبادة. أحسن شيء تسلك منهج مريم عليه السلام، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. أحسن شيء تنشغل به المرأة، زوجها مسافر، أولادها كبروا، لأن المرأة أيضا حتى لو صار عندها انشغالات اجتماعية وارتباطات وأولاد وزوج ومسؤوليات ولائم ومناسبات ودعوات، لكن ممكن يأتيها وقت من الأوقات يكبر الأولاد، يتزوجون الواحد تلو الآخر، يخرجون من البيت، زوجها قد يتوفى وقد يتزوج أخرى، المهم المرأة تعود مرة ثانية إلى الفراغ. إذا ما كان عندها دين وتقوى، وخير ما تملأ به وقتها العبادة على منهج مريم عليه السلام، إذا ما حصل تبدأ بالمشاغبات، فتنكد على زوجة ابنها هذا، وعلى زوجة ابنها الثاني، وعلى حياة ابنها الثالث، وتتدخل في تسمية المواليد، وفي آرائها في الطبخ تبع بيت زوج ولدها اللي في المدينة البعيدة، إيش سويت اليوم وليش ما سويت كذا؟ يا أمي يا بنت الحلال يا فلانة، أنها ولكنها ما تدع أحدا من شرها، وفي كل مكان لها مصيبة ومشكلة، وربما طلقت هذا من زوجته وتريد أن تمشي الجميع على رأيها. فنقول يعني العسكر الفارغ تكثر فيه المشاغبات، هذه قاعدة عسكرية، لكن الكلام هنا مهم جدا للنساء، مهم جدا. قال تعالى عن مريم عليه السلام: إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. إذن صار الوضع الآن تفرغ تام للعبادة، وما أحسنها وما أجملها وما أروعها وما أفضلها أن تنشغل المرأة بالعبادة. المرأة إذا كانت خالية من المسؤوليات الاجتماعية أحسن شيء تنشغل بهذا الدين، عبادة، دعوة، تعلما، تعليما، وإلا فساد، فساد أو إفساد. لما امتثلت مريم عليها السلام هذا الكلام الإلهي والوصية الربانية صارت مؤهلة لحمل بنبي، للحمل بنبي. جاءت اللحظة التي جاءها جبريل يقول لها إن البشارة الأولى، يبشرك إن الله يبشرك بكلمة منه، الكلام الذي قيل من السابق سوف يكون كذا وكذا، والتوطئة مهمة جدا في الأخبار، الأخبار التوطئة في الأخبار التي تحدث صدمة مهمة جدا التوطئة هذه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل الوحي كان يرى أشياء في غار حراء، كان يرى أشياء وكان يسمع من يناديه قبل أن يأتي جبريل يقول اقرأ. في توطئات الأحداث العظيمة لابد يحدث لها توطئات حتى يتحملها الإنسان. الإنسان إذا جاءه الحدث الضخم فجأة ممكن يموت من السكتة، صدمة، يحدث له شلل، ينعقد لسانه، ممكن. لكن لما يكون الخبر الحادث الضخم قد مهد له بتمهيدات، ومريم قيل لها من قبل إن الله يبشرك، جاءت الآن التنفيذ التطبيق العملي للبشارة القديمة، تمثل لها بشرا سويا. جبريل عليه السلام تحول إلى بشر سوي، وهذا يدل على قدرة الملائكة بأمر الله على التمثل بصورة بشر، وهذا التحول في صورة الرجال لا في صورة النساء. ولما رأت مريم عليه السلام هذه الحال وهي معتزلة عن أهلها منفردة عن الناس، اتخذت حجابا واحتياطات حتى لا يراها أحد، وإذا بها تفاجأ برجل أجنبي فجأة عندها، تمثل لها بشرا سويا كاملا. وأول شيء المرأة العفيفة إذا صار أمامها رجل فجأة: أعوذ بالرحمن منك. الالتجاء إلى الله والاعتصام به، إنها المفاجأة التي نزلت عليها جعلتها مؤمنة تعتصم بالله وتلتجئ إليه. أعوذ بالرحمن منك. اثنين: تذكره وتعظه وتخوفه بالله. إن كنت تقيا، إن كنت تخاف الله، إن كنت تقيا، أنا أعوذ بالرحمن منك، ابعد عني، أنا أعوذ بالرحمن منك، لا تمسني بسوء. وهذه العفة المتناهية من مريم. قال ابن زيد رحمه الله: قد علمت مريم أن التقي ذو نهية، يعني أنه ينتهي إذا ذكر. وبهذه المناسبة نذكر أن من سخافات الإسرائيليات، والإسرائيليات كثيرا ما يكون فيها سخافات، أخبار بني إسرائيل مليئة بالترهات والأشياء المضحكة والسخيفة. قالوا إن تقي اسم رجل فاسق مجرم معروف في ذلك العهد، يعني قال إن كنت فلان، إن كنت تقي، أعوذ بالرحمن، كيف هذا؟ ولذلك قال ابن كثير رحمه الله معلقا: وهذا يرد قول من زعم أنه كان في بني إسرائيل رجل فاسق مشهور بالفسق اسمه تقي، فإن هذا قول باطل لا دليل عليه، وهو من أسخف الأقوال. ومريم أثنى الله عليها، قال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وقال: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، فجعل الله لها جزاء لعفتها ولدا من آياته ورسولا من رسله، وقد شهد ربنا عز وجل لها بالطهر، فويل لليهود الكفار الكذب الذين يقولون على مريم بهتانا عظيما. والملائكة إذا رأوا البشر ارتاعوا منهم، ماذا يفعلون؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا: لا تخف. إذن الاطمئنان وجعل الشخص الآخر يشعر بالأمان. وهكذا قال جبريل: إنما أنا رسول ربك، كي لا تخاف لا تهاب، إنما أنا رسول ربك. وهكذا قالوا لإبراهيم: لا تخف، إنا ورسل ربك، قالوها للوط: لن يصلوا إليك. وكذلك قالوا لإبراهيم، عرفوه بأنفسهم. لما رأى جبريل منها الروع والخيفة قال: إنما أنا رسول ربك. من فضلك اقلب الشريط. لما رأى جبريل منها الروع والخيفة قال: إنما أنا رسول ربك، وقد أتيت لغرض محدد ومهمة من الرب عز وجل. فإذا لو فرض أن رجلا أجنبيا اضطر لأن يعالج امرأة أو أن يكون مع امرأة في أي وضع غير عادي، فلا بد أن يعرفها لماذا هو موجود هنا. إذا كانت القضية قضية اضطرار، وجبريل عليه السلام لا ينطبق عليه أحكام الرجال الأجانب، الملائكة ليس لهم شهوة ولا يطمعون في المرأة الأجنبية، ولا ينطبق عليهم حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية، ولا الملائكة وضع آخر تماما، يعني عالم آخر، ويعني لا طعام ولا شراب ولا نكاح ولا وطء ولا شهوة، ملائكة عالم آخر. فجبريل طمأن مريم، طمأنها: إنما أنا رسول ربك. أولا عرف من هو، عرفها بنفسه لتطمئن، ثانيا عرفها لماذا هو هنا، ما هي المهمة، في مهمة محددة، يعني جاء من أجلها، جاء من أجل مهمة محددة واضحة. إنما أنا رسول ربك لأهب لك، وفي رواية ليهب لك، قراءة ليهب لك غلاما زكيا. فهذا هو الغرض إذن من وجوده. وهنا تعجبت من وجود الولد من غير أب، فقالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. هذا على سبيل الاستثبات. ف فهذا ليس شكا واستبعادا لقدرة الله، لكن هذا من جنس قول إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، فقالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، طيب وكيف سيكون لي غلام وأنا غير متزوجة ولا وطئني رجل ولم أكن بغيا زانية، فكيف سيكون الولد ما في نكاح ولا وطئ؟ فإذا الاستغراب هنا الاستثبات وليس الشك في قدرة الله، ولا مريم تعلم أن الله على كل شيء قدير، لكن تريد أن تفهم كيف سيكون، كما قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، هو يعرف ويعلم ويوقن ويعتقد أن الله يحيي الموتى ولا يشك في هذا، لكن يريد الآن أن يزداد إيمانا. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، فجاءها الجواب ببساطة كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ببساطة، ولنجعله آية للناس، وهذا يدل على كمال قدرة الله تعالى وعلى أن الأسباب جميعها لا تعمل بمفردها بمعزل عن تقدير الله، السبب ما يعمل إلا بأمر الله، والله قد يخرق العادة ولا يوجد سبب ويحصل الشيء، وقد يوجد السبب ولا يحصل شيء، فقد يعطل الله الأسباب عن العمل وقد يوجد الله نتائج بلا أسباب سبحانه وتعالى. فإن إبراهيم لما أراد أن يذبح إسماعيل بالسكين سلب الله السكين خاصية القطع، وإن الله لما رمي إبراهيم بالنار سلب النار خاصية الإحراق، فالله عز وجل جعل أسباب وأشياء تؤدي إليها الأسباب، لكن إذا أراد بطل السبب وبطل العمل السبب، وقد يوجد شيء من غير سبب، لكن ليس هذا هو الطبيعي، الطبيعي أن هناك أسباب تؤدي إلى حصول نتيجة، واحد يريد ولدا، كيف يريد ولدا؟ يتزوج، هذا هو السبب. أما واحد يوجد الولد من غير سبب، من غير زواج، أو يوجد زرع من غير بذر، شجر من غير زرع ولا سقي ولا ما. هذا غير طبيعي، هذا خلاف العادة، خارق. ولنجعله آية للناس، وعلامة على قدرة الله كيف ينشئ ولد من غير أب، ورحمة منا بوالدته بالناس، بأن النبي هذا رحمة للأمة، وأن لها الفخر أمه بأن منها عيسى من أولي العزم، وأن الله يرفعها بولدها، ألا ينتفع الأب والأم بصلاح الولد؟ ألا ترتفع منزلتهما في الآخرة بصلاح الولد؟ أليس يرفع الله الرجل في الجنة فيقول ربي بما هذا؟ أنا أعرف عملي، عملي لا يؤهلني لهذه الدرجة، قال باستغفار ولدك لك. ولنجعله آية الناس ورحمة منا بوالدته بالناس، وكان أمرا مقضيا بما أنه كتبه الله عنده في اللوح المحفوظ وجرى به القلم فلا بد أن يكون. فالمسألة الآن ما في نقاش في قضية يكون أو لا يكون، سيكون. كذلك الله يخلق ما يشاء، يخلق ولا يتأخر شيء يريده عز وجل، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ونفخ جبريل في جيب ذرعها فنزلت النفخة إلى الأسفل فولجت إلى الرحم فحملت بالولد، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وبذلك حصل الحمل، وبذلك حصل الحمل. وإلى هنا نقف في قصة مريم مع عيسى، لنتابع الأمر بعد ذلك لما حصل الحمل وبدأت آلام الطلق وبعد ذلك الولادة وكيفية مواجهة المجتمع وماذا حدث لما ولد عيسى عليه السلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتدبر كتابه، وممن يزداد فيه بصيرة وعلما، وممن يزداد به إيمانا، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد.